ولكن أهل السنة بيّنوا لهم وقالوا إن المراد هنا بالمرض هو مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله تعالى. نظير هذا أيها الإخوة قوله تعالى فويل للمصلين، فهي موصولة بما بعدها. فلو أن رجلا يقرأ وقال فويل للمصلين ووقف، نقول هذا فيه إشكال، لأن هذه الآية موصولة بما بعدها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهذه نظير ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الحديث القدسي، فالمعنى يتضح بإكمال الحديث. فقوله مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى في هذا الحديث، فالمراد بالمرض مرض العبد واستطعام العبد واستسقاء العبد. فعندما أكملنا الحديث عرفنا المراد. وعلى هذا فأهل السنة لم يؤولوا، وإنما فسروا الحديث وبينوه بالحديث نفسه. والذي فسره بذلك هو المتكلم، هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام، فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، وهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون. إذن هنا قال الشيخ رحمه الله وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه للترغيب والحث، كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فالله عز وجل أضاف فقال استطعمتك ومرضت واستطعمتك واستسقيتك، فأضاف الله عز وجل ذلك إلى نفسه للترغيب، لحث الناس على عيادة المريض، وحث الناس على الاستطعام والاستسقاء. فهذا هو المراد، ولهذا أضاف الله عز وجل ذلك إلى نفسه. ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله سبحانه وتعالى كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. نعم، كما قال الشيخ رحمه الله، قال لو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. فمثلا أيها الإخوة، نقول إن لله تعالى يدا حقيقية، فلو كان هذا ممتنعا وأنه ليس له يد حقيقية لبينه الله تعالى وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا ممتنعا أيضا لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى. فنقول مثلا على كلامهم الوجه ممتنع واليد ممتنعة والاستواء ممتنع والرضا ممتنع والمحبة ممتنعة وهكذا. فلو كان هذا ممتنعا أقول لبينه الله تعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالمراد هو الظاهر، نعم، لكن نثبت هذه الصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوف في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. إذن الشيخ رحمه الله قال ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة، فهذا يدل على أن هناك أمثلة غير التي ذكر، فهناك أمثلة كثيرة يذكرها أهل التأويل وأهل التعطيل كشبهة على أهل السنة، ولكن الشيخ رحمه الله قال نكتفي بهذا القدر من الأمثلة، وذكر قاعدة مهمة. قال القاعدة عند أهل السنة والجماعة هي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فإذا قرأت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة من صفات الله تعالى فأثبتها ولا تخف، أثبت هذه الصفة، لأن الله عز وجل أثبتها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها، ولا تحرف ولا تعطل ولا تكيف ولا تمثل. هذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة. فوردت صفة اليد، فقل أثبت أن لله تعالى يدا حقيقية لا تحرف، فلا تقل مثلا إن معنى اليد هو النعمة، لو أراد الله عز وجل هذا المعنى لذكره، ولا تعطل بمعنى أنك تقول لا أثبت لله يدا لأنني إذا أثبتت اليد فمعنى هذا أنني شبهته بالمخلوق، فمعنى هذا أنني شبهته بالمخلوق، لا تقل هذا. كذلك لا تكيف، لا تقل إن لله تعالى يدا وكيفيتها كذا وكذا، ولا تمثل، لا تقل إن لله تعالى يدا كيد المخلوق، بل أثبت صفة اليد كما أثبتها الله تعالى وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة، نعم. الخاتمة. إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين، وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ذكر الشيخ رحمه الله هنا الخاتمة، وذكر في هذه الخاتمة ثلاثة أسئلة، وسوف يجيب على هذه الأسئلة. فالسؤال الأول قال كيف، قال من المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطل وهم يشكلون 95% من المسلمين؟ هذا السؤال الأول سوف يجيب عليه الشيخ رحمه الله. السؤال الثاني كيف يكون مذهبهم باطلا وقدوتهم أبو الحسن الأشعري؟ والسؤال الثالث كيف يكون مذهبهم باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين الناصحين المخلصين كالنووي مثلا وبالحجر رحمهم الله قالوا كيف يكون مذهبهم باطلا وفيهم النووي وفيهم ابن حجر؟ فالنووي رحمه الله تجد أن كثيرا من كتبه تقرأ وتدرس في المساجد وفي المدارس، فكيف يكون هذا، كيف يكون مذهبهم باطلا وفيهم هؤلاء الأئمة؟ والشيخ رحمه الله سوف يجيب على هذه الأسئلة الثلاثة بالترتيب. نعم. قلنا الجواب عن هذا السؤال الأول، قلنا الجواب عن السؤال الأول إننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء والتدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان، وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة. وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. إذن هذا هو الجواب على السؤال الأول. السؤال الأول قال كيف يكون مذهبهم باطلا، يعني الأشاعرة وهم يشكلون 95%. فأجاب الشيخ رحمه الله قال أولا أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر. من الذي أحصى هذه الإحصائية؟ فهذا يحتاج إلى تدقيق. ثم أيضا لو سلمنا أنهم بهذا القدر، لو قلنا إنهم يشكلون 95%، فهذا لا يقتضي عصمتهم، فقد يخطئون، لأن العصمة فقط هي بإجماع الأمة، والأمة لم تجتمع على هذا. ثم نقول أيضا إن إجماع المسلمين ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فالصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على خلاف ما عليه أهل التأويل، وعلى هذا فنكون قد أجبنا على السؤال الأول. ملخص الجواب نقول أولا لا نسلم أن نسبة الأشاعرة بهذا القدر، وثانيا نقول حتى لو سلمنا أنهم بهذا القدر فهذا لا يقتضي عصمتهم، والثالث أن نقول إن إجماع المسلمين على خلاف ما هم عليه، على خلاف ما هو عليه أهل التأويل. نعم. والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه

فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء، ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي معظما له كما ينبغي طاهرا من أقدار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيما كان هي الحال. فأبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة، وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأن المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. إذن أيها الإخوة، السؤال هذا هو جواب السؤال الثاني. والسؤال الثاني أنه قال: كيف يكون مذهبهم باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله؟ وأجاب الشيخ، وملخص جواب الشيخ رحمه الله أن أبا الحسن رحمه الله لا يدعي لنفسه العصمة من الخطأ، هذا أولا. ولا يوجد إنسان أيها الإخوة معصوم من الخطأ إلا صاحب هذا القبر، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يخطئ في شرع الله عز وجل. وأما أن يأتينا إنسان ويقول أنا معصوم من الخطأ فلا، ولا نوافق على ذلك. وأبو الحسن رحمه الله لا يدعي لنفسه العصمة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. ولذلك حتى هو لا يدعي لنفسه العصمة. هذا أولا. ثم نقول أيضا إن أبا الحسن رحمه الله كما مر علينا فيما سبق مر في حياته على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الاعتزال وجلس فيها 40 سنة، والمرحلة الثانية هي ما بين الاعتزال وبين السنة، وسلك فيها طريق ابن كلاب، والمرحلة الثالثة اعتنق مذهب أهل السنة، وهذه هي المرحلة الأخيرة والتي يصرح فيها أنه على هذه المرحلة، وأنه مات على هذا المذهب، على مذهب أهل السنة والحديث، وقال: نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومن المعلوم أن مذهب الإنسان هو ما قاله أخيرا، وآخر ما قال رحمه الله هو على مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا كان الإنسان يريد أن يتبع أبا الحسن فليتبع مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا يكون الشيخ رحمه الله قد أجاب على السؤال الثاني، وهو أنه السؤال كيف يكون مذهبهم باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري. نقول أولا إن أبا الحسن لا يدعي العصمة لنفسه، وثانيا نقول أيضا إن أبا الحسن رحمه الله مر بثلاث مراحل، والمرحلة الأخيرة التي مات عليها هي على مذهب أهل السنة والجماعة. بقي الجواب على السؤال الثالث، ولعلنا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.